بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فمعنا اليوم إن شاء الله الدرس الثالث من شرح المنظومة النيمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: وبمهم المهم ابدأ لتدركه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد. قال العلامه حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: في المنظومه الدينيه في الوصايا والاداب العلميه، وبالمهم المهم ابدا لتدبيره، وقدم النص والقرار حتى يهمي. قدم وجوبا علوم الدين إلا بها يمين نهجا الهدى الموجب النظام. وكل كسر الفتى الدين تدبيره، وكسر في الدين صح غير متأني. نعم. يقول المؤلف رحمه الله، ناظم رحمه الله، قال: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. العلم بحر واسع ما يستطيع الإنسان أن يدركه، وبعده فالعلم بحور زاخرة، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته: العلم بحور زاخرة ما يستطيع الإنسان مهما اجتهد أن يدرك العلم كله. إذن فماذا يصنع؟ يجتهد في أنه يدرك أهم العلوم وأعظمها نفعا وأكثرها ثوابا وأجرا، لأن لو انشغل في الفرعيات ما أدرك الأصول، فيشتغل بأهم العلوم، ثم بعد ذلك إن تيسر له أهم العلوم وأدرك الأصول وأتقنها، فبعد ذلك يتوسع في بقيتها. الذي يقع الغلط عند بعض طلاب العلم أنه ينشغل في بعض المسائل التي قد يندر وقوعها وقد لا يستفيد منها، أو قد أنه يعني ما يحتاجها إلا مرة في العمر، ثم تجده يضيع المسائل الأصلية التي يحتاجها في كل وقت وحين. فتجده مثلا ينشغل بعلم اللغة ويترك علم أصول الدين، ولا يعرف فيه إلا أقل القليل، مع كثرة الشبهات والبدع والآراء المختلفة، ومع ذلك تجده ينشغل في بعض المسائل التي قد لا يحتاجها. وأحيانا ينشغل في بعض مسائل أصول الفقه أو بعض مسائل أصول المصطلح، وينشغل في المصطلح ثم تجده يضيع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعرفه ولا يفهمه ولا يحفظه ولا ينشغل به، ثم تجده يجتهد اجتهاد عظيم في جمع مسألة في مصطلح الحديث. أو أحيانا تجده يعني يفتن في قضية التاريخ وبعض مسائل التاريخ، فتجده ينشغل بها ويجمع الكتب في هذا ويقرأ فيها ويتوسع لدرجة أنه يعرف كثير من المسائل التي يعني هي من ملح العلم، وإذا سألت عن أصول العلم ضيعها. يعني ليس مستقبحا في حق طالب علم أن يعرف التاريخ وبعض المسائل التي فيه، لا، وإن مستقبحا يضيع الأصل وينشغل بخرقه. ما الواجب؟ الواجب أن ينشغل بنصوص الكتاب والسنة فهما وعلما وإدراكا، ثم ما تفرع عن هذين العلمين من علوم الاعتقاد والفقه ونحو ذلك. فالإنسان يعتني مثلا بعلم العقيدة، فإذا أتقنها يشتغل أيضا بعلم الفقه، يعرف أركان الإسلام ويتقنها، ويعرف بقية أمور الشرع في الفقه، وهكذا العلم شيئا فشيئا. قال: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. بعض طلاب العلم أيضا أحيانا ينشغل في مسألة فتأخذ وقته كله، أحيانا يجلس في مسألة سنة كاملة ويبحث ويجمع وكذا، وآخر شيء ما يستفيد منها لا هم ولا غيره من الناس. إذن ما الفائدة؟ دائما انشغل فيما ينفعك، انشغل فيما تحتاج إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احرص على ما ينفعك. هذه وصية لابن عباس، وصية لكل إنسان، أي شيء فيه نفعك وفائدتك وفيه رفع درجتك عند الله احرص عليه. وعندك أمور مهمة وعندك أمور أهم منها. فمثلا لو الإنسان قال: أنا بجلس أقرأ كتاب مثلا في التاريخ، أو واحد والديه أراد منه حاجة ليقضيها، أيهما يقدم؟ طاعة الوالديه، ما يقدم قراءة التاريخ ولا غيره، إلا أن يكون علما ضروريا لا يستغني عنه ويحتاجه في الحال. هذا هنا يعني أمر مهم، كمثلا يريد أن يقيم يصلي صلاة الواجبة، فهنا لا، يقدم الصلاة ثم طاعة والديه. أما أنه ينشغل في بعض العلوم أو بعض المندوبات ويترك هذا، هذا لا ينبغي. كالذي ينشغل بصلاة النافلة وقد ضيع الفرض، المهم هنا الفرق، وليس النافلة، النافلة دونها. ليس معنى ذلك أن النافلة ليست مهمة، لا، إنما المهم الفرق أن تتقنها، كذلك العلوم تتقن المهم من العلوم. فإذا أتقنت المهم من العلوم وما تحتاجه بعد ذلك توسع فيما تشاء من العلم. قال وقدم النص والآراء فاتهم، قدم النص يعني نص الكتاب والسنة، قدمهما على كل كلام، لأن لا يجوز لمسلم أن يقدم قول أحد من الناس على قول الله ورسوله، لأن الله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، وأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ها، إلى الرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد وفاته، الرد إلى سنته كما قال مجاهد. فهنا الرد إلى الكتاب والرد إلى السنة. قال الشافعي رحمه الله فيما ذكره ابن القيم عنه في إعلام الواقعين وغيره: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولذلك مقالة الشافعي الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وألفت فيها رسالة قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفيها كلام حسن على الاتباع، منه قول المؤلف قال: وليفرض الإنسان نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له ذلك، أيسع التأخر عنه؟ يعني لا أتتك مسألة اختلف العلماء فيها ثم تبين لك السنة فيها، تخيل أن الرسول الآن أمامك ويقول لك: يا فلان افعل كذا، هل ستقول: يا رسول الله المذهب عندنا كذا وقول الإمام كذا وقيل أنه كذا، هل ستفعل هذا؟ أبدا، لا يوجد مسلم يفعل هذا. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الواقعين، يقول أنه تناظر صاحب اتباع وصاحب تقليد، فقال صاحب الاتباع اللي هو ابن القيم، قال لهذا الرجل الذي يدعو للتقليد وأخذ بأقوال العلماء وترك السنة، قال له: رأيت ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام بيننا، هل نأخذ بقوله ولا قول فلان؟ في وجه مقارنة بينهما؟ يعني لو قيل لك: أنت مذهبك حنبلي أو شافعي، تأخذ بقول الشافعي ولا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ كل مسلم سيقول: أخذ بقول الرسول. قال ابن القيم رحمه الله: فهل نسخ هذا الأمر؟ قال: فأفغرفه. الآن أن تقول إذا حدث بحديث رسول الله، الرسول الآن أمامك وأمامك أحمد بن حنبل، من تأخذ بقوله؟ الرسول. طيب هل هذا الأمر نسخ في زماننا؟ إذن لماذا تقدم قول المذهب على قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فغرف يعني فتح فمه وما درى بماذا يجيب، لأن هذا أمر يعني يجب على المسلم ألا يتساهل به أنه يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجادل ولا يناقش في هذا الأمر. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كالمخاطر. العلماء تحترم أقوالهم، لكن لا يقدم قولهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مالك بن أنس: كل واحد يأخذ من قوله يرد إلى صاحب القبر. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته أخذنا بقول سفيان، والله يقول: فليحذر إذن يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سفيان الثوري كان إمام مذهب، كان له مذهب يقال له مذهب الثوري، مو الثوري في زماننا، لا، مذهب نسبة إلى سفيان الثوري رحمه الله. فمذهب رحمه الله اندرس، كان مذهب الأوزاعي إمام أهل الشام اندرس مذهبه، فيستغرب مع أن الثوري رحمه الله لم يكن صاحب رأي، صاحب حديث، يعني الغالب عليه أنه يحدث بفقه، يحدث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة وأخذونا برأي سفيان، لأن ما يقدمون على قول النبي قول أحد من الناس. الشافعي رحمه الله كما ذكر الهروي في ذم الكلام حدث بحديثه، فقال له رجل: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أرأيت وسطي زنار؟ أشهدكم أني إذا حدثت بحديث رسول الله وآخذ به فقد ذهب عقلي. ولا للأسف يأتي أناس يدعون التعصب ذاهب، وأنك إذا لم يكن لك مذهب فأنت فيك كذا وكذا، ويتكلم فيك، بل يتباهون بحفظ نصوص أئمتهم، ثم إذا سألت عن حديث الرسول ما عرفه، ويفتخر أن حفظ مثل الكتاب الفلاني ومثل الكتاب الفلاني. فإذا سألت عن كتب السنة والحديث: قرأت البخاري، قرأت مسلم؟ لا قرأها ولا حفظها ولا فهمها. لماذا؟ لأنه أصبح عنده قول الإمام هو المقدم، بل بلغ التعصب ببعضهم أنه يقول: كل قول، كل حديث أو كل نص من الكتاب والسنة يخالف مذهبنا فإما منسوخ أو مؤول. جعل الأصل ما هو؟ مذهبه، والقرآن والسنة فرع تابع لمذهبه. فأي نص من قال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف مذهبه يرد هذا الحديث، يقال أنه منسوخ ولا له تأويل. ما يقول قول إمامنا أخطأ فيه أو أنه منسوخ أو أنه تأول إمامنا مخالفة السنة، لا، إنما يجعل التأويل يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني بلغ مبلغ عظيم في التعصب لآراء الرجال، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم من الدروس. قال: يقدم النص والآراء في التهم. لماذا يقدم النص ويتهم الرأي؟ لأن النص وحي، والوحي معصوم، لا يقع فيه غلط ولا زلل. أما الرأي فإنه يصيبه مرة ويخطئه تارة أخرى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أعلاه أولى من مسحه من أسفله، لكان مسح الخف من أسفله أولى من مسحه من أعلاه. ألا الذي تمسح خفين تمسحه من أعلى ومن أسفل؟ أعلى. طيب لو كان الدين بالرأي تمسح الوسخ المتعلق في أسفل القدم ما هو في أعلاها، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنص، التعبد بنصوص الشرعية يأخذ بالنص ولا يجادل فيه. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فإني لو كنت أستطيع أن أرد قول رسول الله يوم أبي جندل لرددته. ولذلك بعض الصحابة يعني شد عليهم أو شق عليهم ما وقع في صلح الحديبية. لماذا؟ هو برأيهم ظاهر الفعل أن هذا الفعل مضر عليهم، لكن الله عز وجل قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح، أعظم الفتح كان صلح الحديبية. ولذلك كان في صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام 1200، ولما أتى فتح مكة 10,000، دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن لا نقدم رأي على النص، بل نتهم الرأي عند النص. ما لا أصلح أسلم لقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو أنه ظهر لي في عقلي أن المصلحة بخلافه فإنني أتهم العقل، لأن العقل يدرك شيئا وتفوتها أشياء. والعقل يا أخوان تتفاوت. الآن لو أي أمر من أمور الدنيا أنت ترى فيه مصلحة غيرك قد يرى فيه مفسدة، بل أحيانا يكون هذا الأمر مصلحته خالصة ترى فيه أنت منفعة غيرك يرى فيه 3 منافع. لماذا؟ لأن عقله غير عقلك، فتتفاوت العقول. ولذلك ما ترك الناس بعقولهم يجتهدون في الشرع وكل واحد يقول من عند رأى نفسه أفعل كذا ولا تفعل كذا، إنما النص يعمل بالنص. قال: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. قدم وجوبا علوم الدين، الواجب أن تقدم ماذا؟ علوم الدين، وعلوم الدنيا تبع لعلوم الدين، لا أن تقدم علوم الدنيا ثم علوم الدين. لأن بعض الناس ينشغل بعلوم الدنيا فتجد يجتهد في دراسات دنيوية ويضيع علم الشرع. تجد شاطر مثل ما يقال يعني أو ذكي ونابغة في علم العلوم، ثم تجده في دينه ولغته من أجهل الناس. الناس يتلاخرون الآن يتكلم من اللغة الأجنبية، لكن لو قيل لأحد يقرأ نص من القرآن ما أحسن قراءته، يغلط في لغة العرب. لماذا؟ لأنه أصبح عنده تعظيم الدنيا ولم يصبح عنده تعظيم الدين. الواجب ماذا؟ أن يقدم علوم الدين، تعظم علوم الدين في النفوس. لماذا؟ لأنها علوم قال الله وقال رسوله، كلام الله وكلام رسوله. وأي كلام ينبغي أن نشتغل به؟ كلام الله وكلام رسوله ولا كلام الناس؟ الواجب أن ننشغل بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم يعظم بشرف المعلوم. الآن علمنا هذا أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه علم بالله وبرسوله وبدينه. لكن علوم الدنيا هي منشغلة بأمور الدنيا. ليس معنى هذا أننا يعني نحرم علوم الدنيا، لا، علوم الدنيا مطلوبة يحتاجها الإنسان، لكن هناك الأهم والأعظم ما يحتاجها الإنسان اللي هو علم الشرع. تحتاج إلى تعرف صلاتك صومك وبقية أمور دينك واعتقادك، لأنك هذه تقيمها في كل يوم. لكن بعض العلوم لو أنك أذكى ناس في لغة الإنجليزية كما يقال يمكن يمر عليك أسبوع ما تكلمت بها ولا احتجت إليها إلا نادرا، يمكن يمر عليك يوم تحتاجها لحظة، لكن دينك تحتاجه لكل نفس، تحتاج إقامة دينك. فلذلك لا تقدم على علم الشرع شيء. للأسف يأتيك أناس يعني أذكياء ويعطوا فهم لكنهم ينشغلون بعلوم الدنيا ويفتنونها، وهذا لا ينبغي، وهذا فيه تشبه بالكفار الذين قال الله فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن الآخرة هم أغفل الناس عنها وأبعد الناس عنها. تجد الواحد ما يعرف شيء من دينه. يأتيك واحد من الناس يسألك سؤال يعرفه الأطفال، لماذا؟ لأنه ما التفت إلى هذا العلم الشرعي وما اهتم به. فينبغي الإنسان أن يقدم علم الدين على غيره. لماذا؟ قال إن بها نهج الهدى، يبين نهج الهدى من موجب النقم. إذا عرفت علم الشرع كان ذلك سبب لهدايتك، وهدايتك سبب لدخولك الجنة. أما إن جهلتها فإنك يكون هذا السبب في وقوعك في نقمة الله عز وجل وعذاب الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا عرفت الهدى فعلت الخير وتجنبت أسباب غضب الله ونقمته. لكن إذا ما عرفت كيف تتجنب الشر؟ لا يمكن أن تتجنب الشر وأنت ما تعرف أن هذا شر. وكيف تعرف أن هذا شر؟ بعلم الكتاب والسنة، تعرف أن هذا خير وأن هذا واجب فعله وأن هذا شر وأن هذا يحرم فعله. قال وكل كسر فتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. كل كسر في الفتى مهما بلغ الفتى من حال يعني يكون بها كثيرا بين الناس فإن الدين يجبره، سواء كان كسره لفقره أو قلة ذات يده أو بسبب نسبه أو بسبب مثلا وظيفته أو بسبب مثلا منزلته أو غير ذلك. أي كسر يوجد الناس مما الناس يعني حتى لو كان في دمامة خلقه يكون مثل قبيح الوجه زين، هذا يعتبر كسر عند الإنسان يعني تضايق منه. الإنسان يرغى في أن يكون أفضل الناس لا في ماله ولا في غير ذلك، لكن هذه الأمور كلها يجبر كسرها الدين. أحد الخلفاء عبد المنعم الكروان أو غيره أتى لعطاء بن أبي رباح فكان يسأله، وكان عطاء قد أعطاه قفاه، وكان عطاه مفتي الموسم شيخ مكة يعني مفتي الحج فيها هو عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. فيسأله أعطاه قفاه والناس يزدحمون عليه ويسألونه، وتعرفون الحج الناس يزدحمون كل يريد أن يأخذ حاجته ويذهب. فلما ذهب قال يا بني لولده، يا بني عليك بطلب العلم فإني والله لا أنسى ذنبي بين يدي هذا العبد. هذا رجل من قريش وهذا يراه عبد مملوك اعتق، كان مولى رضي الله عنه ورحمه، وهذا أمير المؤمنين في زمانه ولا ينسى ذله بين يديه. لماذا؟ لأنه يقف يحتاج إلى أنه يرد عليه الجواب. فالذي يجبر الكسر ما هو؟ هو العلم بالله عز وجل. وكثير من أهل العلم كان بعضهم موالي وبعضهم ما كان يعني كان أفقر الناس أبعدهم عن الدنيا، ومع ذلك كان الناس يخضعون له. كما جاء أن أحد العلماء مرة عطس مرة محور طلابه فشمتوه فارتفع الصوت، فسألت أم الخليفة ما هذا؟ قالوا هذا فلان أحد العلماء. فقالت هذا والله الملك ليس ملك هارون أو ملك فلان من الخلفاء، إنها ملك الحقيقي هو ملك العلم، كما قال حسن البصري أعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه رجال دون عليه السيوف. لماذا؟ لأنهم يحملون أشرف الأشياء في نفوسهم وأعظمها في قلوبهم. والناس محتاجون إلى صاحب العلم. إذا من الله عليك بالعلم وأصبحت يعني صاحب علم الناس يحتاجونك في أيسر الأمور، وتجدهم يتذللون بين يديك لأجل أن يسألك سؤال واحد بسبب عزة العلم الذي عندك وحاجتهم لك، حتى أن يخبرك بشيء يستحي أن يخبر به أقرب الناس إليه بسبب أنه محتاج إليك، فلا بد أن يخبرك محتاج إليك أرغم على هذا الأمر. يعني من الواحد يروح الطبيب يقول اكشف عورتك، يكشف وهو كاره لهذا، لكن هل يكشف عورته لأقرب الناس إليه؟ لا، لأنه محتاج فيحتاج إلى أن يكشف عورته لهذا الطبيب ينظر في هذا الموضع. كذلك هذا العالم يحتاج الناس فيسألون عن كل الأمور. فهذا الكسر يجبره العلم. ولذلك ذكرنا لكم فيما مضى أن الفرابري رحمه الله لما جلس عند البخاري فشعر، يقول الفرابري فشعر البخاري أني قد مللت كثرة الحديث وطال المجلس، فشعر بنوع تعب أو ملل، فقال يا فرابري طق نفسك، أهل الدنيا في ملاهيهم وأنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجبر كسرك هذا الأمر، تجعله دائما في نفسك. إذا شفت الناس يستمتعون بالدنيا وسفرات ورحلات وأموال أنت يا أخي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في شيء أحسن من هذا؟ يعني لو قيل لك تعال هذه سفرة لك لأطيب البلاد اللي ترغب فيها ومعك أعز الناس إلى قلبك تفرح لو ما تفرح؟ يا أخي أنت في بيتك جالس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في مسجدك جالس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لما قيل لابن المبارك رحمه الله إنك تكثر الجلوس لوحدك، قال إني مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر. كيف معهم؟ معهم في هذا العلم. قال أبو بكر فعل أبو بكر، قال النبي فعل النبي، أقر النبي، ونحو ذلك من الأمور. فلذلك الإنسان يا أخوان لا تلتفت نفسه إلى شيء من الدنيا، إنما أعظم نعمة يمن الله عز وجل عليك بها نعمة هذا العلم، وأن الله يرفعك به على الناس درجات عظيمة. قال دع عنك ما قاله العصري منتحرا. نعم قرأته. قال رحمه الله دع عنك ما قاله العصي منتهلا وبالعتيق تمسك خط واعتصمي ما العلم الا من ترى الله واثر تجلو بنور هداه كل مبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين وما بمزد مد على مولاه المختل. قال دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني أهل العلوم العصرية ممن عاصروا المؤلف قبله كانوا يشذبون على الشرع بعقولهم وبما يسمونها مخترعات وآراء، فكانوا يعظمون أمور العلوم الدنيوية، ولما يأتي عند علوم الشرع يقللون من شأنها، وتجد يستهزئون بعلماء الشرع ويحتقرونهم ويزدرونهم، كما مر قبل أكثر من 70-80 سنة لما فتح باب التغريب على هذه الأمة وفتحت الصحف ووسائل الإعلام وتمكن منها أعداء الدين، جعلوا هذه الوسائل وسائل لهدم الدين والطعن فيه والسخرية بأهل العلم والشرع، كما هو مشاهد في بعض الأفلام القديمة أو المسلسلات القديمة، الآن خفت عما كانت عليه سابقا، وبعض الصحف القديمة كيف كانت تستهزئ بالشرع. عندنا صحيفة في الكويت قديمة أول ما افتتحت الجامعة وبدأ يظهر فيها بعض أهل الدين كتبت مقالة القرود تغزو الجامعة، تقصد أهل الدين، وجعلت مقالة لما طالب أحد أعضاء مجلس الأمة سابقا أظن في الستينات أو أوائل السبعينات السبعينيات كما يقال، طالب بفصل منع الاختلاط فشتموه وضعوا صورته واستهزأوا منه، وأذكر أنهم كتبوا يعني يقولون شف وجه العنز واحلب لبنها. لماذا؟ لأنه أمر بالشرع ودعا للعفة والطهارة، لذلك استهزأوا به، وهذه صحيفة معروفة إلى يومنا هذا هي تنشر، وإلى يومنا هذا وهي تحارب الدين عافانا الله وإياكم، وصحف كثيرة في بلادنا وبلاد المسلمين من السخرية والاستهزاء بالعلم وأهله. جاء خبر أن أمريكا ذهبت إلى القمر، فأصبح من ينكر هذا الأمر أجهل الناس وأضل الناس ويشتمونه بطريقة غير طبيعية. والغريب أن بعض من ينتسب إلى العلم والدين من أهل البدع ساعدهم على ذلك، وتسأل تقول يا أخي الحديث هذا في البخاري ما تقبل به؟ يقول هذا خبر أحد، وهذا الحديث رواه أوثق الناس في زمانه، وجي خبر أمريكا ويصدقه بل ويطعن في من يكذبه. كيف؟ كيف تكذب بحديث رسول الله الذي ثبت وأجمعت الأمة على صحته ثم تقر بما أخبرك به الكفار؟ على غرض أن خبر الكافر مقبول، وعلى غرض أن هذا تحت عمل أو تحت أثر، زين ولا لا؟ حين طيارة واحدة وطيارتين راحوا لكم ووقفت السالفة، ليش ما قضوها طول السنوات هذا رايحين جايين؟ وبعدين حتى بعض علمائهم أنكر هذا الأمر وألف في ذلك كتاب وقال هذا غير صحيح. جاءت بعض العلماء يعني يستهزي بعلماء الشرع يقول هذا ينكرون الذهاب للقمر ويطعن فيهم ويسخر منهم، طيب إذا أنكر ثم كان ماذا؟ يعني إذا حدثني الكفار بقول لازم أصدقه، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن قول ما قالت حذامي، وأتي لك بحديث عن النبي ثابت وتستهزي به وتقول هذا ضعيف، كيف نأخذ بهذا الحديث في هذا الزمان؟ فصار عنده اللي يقدم قول العصرانيين أهل العقول يسمونهم العصرانيون، هؤلاء هم أشبه إلى المعتزلة، يقدمون العقل على النص الشرعي، فأي أمر عقلاني يقدمون على نص السنة، بل يردون السنة ويستهزئون بها نسأل الله عليه وسلم. الواجب عليك لا تلتفت إلى قول هذا العصراني الذي يسخر من الشرع أو يطعن فيه أو ينكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقلل من شأنها. لماذا؟ لأن القول قول الوحي، أما هؤلاء فإنهم ليس لهم مذهب وأكثرهم ليس له دين، فيتقلبون في الآراء، اليوم يثبت قضية غدا ينكرها، سنوات مرت على الناس وهم يقررون عقيدة دارون ونشأة والتطور، ثم بعد ذلك قالوا له هذه عقيدة باطلة غير صحيحة. طيب، وكان في ذاك الزمان من ينكرها كأنما ينكر أعظم من إنكار القرآن، والقرآن نص صريح أن أول الناس من هو آدم عليه الصلاة، مع ذلك تركوا هذا الوحي وأقبلوا على علوم هؤلاء يعني البعيدين كل البعد عن الدين. ولكن نحن يا أخوان لا نعبأ بقول الكفار إذا خالف الكتاب والسنة، بل لا نعبأ بقول المسلمين فكيف بالكفار؟ إنما العبرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وبالعتيق تمسك قطوا واعتصم، العتيق لنص الكتاب والسنة القديم ذاك الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الإنسان يعتبر به، كما قال ابن عباس غير عليك بالأمر العتيق، وكان بعض الصحابة والتابعين يرددون هذا الأمر اللي يسمونه الأمر العتيق. قال ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل من بهم. العلم هو العلم يا أخوان هو علم الشرع، العلم الممدوح الذي أثنى الله عليه كما تقدم فيما مضى هو علم الكتاب والسنة، وهو الذي ترتب عليه جميع ما مضى من الثواب والفضل، هذا هو العلم، علم الكتاب وعلم السنة. قال يجلو بنور هداه كل من بهم، لأن هذا العلم نور، وهذا النور إذا أتى إلى مكان مظلم ماذا يصنع به؟ يذهب هذا الظلام ويأتي بالنور فترى كل شيء. وعلى قدر علمك على قدر نورك، وعلى قدر قربك من هذا النور على قدر رؤيتك، وعلى قدر بعدك على قدر ما أنت فيه من الظلام. ولذلك أشد الناس ظلمة هم أبعد الناس عن نصوص الوحي الكتاب والسنة، وأكثر الناس نورا هم ممن حملوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ما ثم علم سوى الوحيين المبين وما منه استمد على طوبى لمغتنمه. العلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة أو ما استمد منهما، فمثلا نقول علم أصول الفقه هذا علم شرعي لأنه مستمد من نصوص الكتاب والسنة، وهكذا بقية العلوم ما استمد من نصوص الكتاب والسنة هذا العلم الحقيقي. أما علوم الدنيا فلا حرج فيها، ينتفع بها الناس ويستفيد منها كعلم الطب والهندسة والجغرافيا وغير ذلك، هذه كلها علوم يستفيد منها الناس وينتفعون بها، لكن العبرة أولا بنصوص الكتاب والسنة وعلم الشرع ثم هذه العلوم النافعة. قال على طوبى لمغتنمه، طوبى يعني طيبة أو تطلق ويراد بها الحسنى، يعني الطوبى له يعني حسنى له أو الغاية وأفضل الأمور له، وهي كلمة مدح، كلمة مدح تقال. نعم. قال رحمه الله ما تبع النفس والوحي المبين وما المستمد على طوبى المغتنمين، والكتب للعلم تحضر إما كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته في معاليه ومن النعيم الجام ليس كالنجوم، وصار العلم عمن ليس يحمله مدى بكتمان من صبر فلا تلوم، وإنما كتب منع العلم طالبه بمستحق له فافهم ولا تهم. قال والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. الواجب على أهل العلم بيان العلم لأن هذا واجب عليهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أتبيننه للناس ولا تكتمونه، وحذر الله من كتمان العلم فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فحذر الله من كتمان العلم وبين الله عز وجل أن كاتم العلم ملعون، لعنه الله وهو ملعون على لسان الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. كتمان العلم أنك تسأل عن العلم فلا تجيب، كتمان العلم أنك ترى الضلالة والبدعة والكفر يظهر بين الناس وأنت ساكت لا تبين دين الله عز وجل، هذا كتمان العلم. كتمان العلم أنك تسكت لأجل الدنيا، ترضى بهذه الدنيا، تخشى على منصب أو مال أو جاه أن يذهب عنك إذا بينت دين الله عز وجل، هذا كتمان العلم. يظن بعض الناس أن كتمان العلم إذا سئلت لازم أني أجاوب على رؤوس الملأ، لا، هذا شيء من كتمان العلم أنك تسكت، لكن أيضا من كتمان العلم حتى لو ما سئلت واحتيج إليك وكان الناس في ضلال يحتاج إلى بيان الدين، يجب عليك أن تبين الدين، وإلا ما فائدة هذا العلم تحمله في صدرك؟ وأعظم من كتمان العلم تغيير الدين وتلبيسه على الناس وإظهار البدعة في صورة السنة، هذا أعظم وأعظم، لأن هذا دعوة الناس إلى الضلال. وللأسف في زماننا هذا كثير من الناس إما يكتم العلم وإما يدعو للباطل فتراهم في وسائل التواصل هذه يدعو لضلالات وبدع وشكيات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم هو يعلم النص الشرعي أنه يخالف قوله فيكتمه ولا يتكلم به ويتعلق بحجج واهية هي أوهى من بيت العنكبوت. السبب إما أنه باحث عن شهرة أو عن دنيا أو عن مال أو غير ذلك من الأسباب، فهو تجده يعني يوافق الناس على أهوائهم أو يدعوهم إلى الضلال البين. قال: ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجام ليس كل لجمي، كما قلنا أجمع بلجام من نار يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا كاتم العلم عقوبته أنه يلجم بلجام من نار، تعرف اللجام يجعل على الفم، نعوذ بالله من غضب الله وعقوبته، يجعل عليه لجام من نار يوم القيامة، وهذا من أشد العذاب، أشد العذاب، أشد العذاب، أنه يجعل على فمه هذا اللجام من نار. فإذا كان إنسان يعذب في قدمه بالنار يتأذى أشد الأذية، أو في يده، فما ظنك لو وضع على فمه وعلى لسانه وعلى وجهه يكون عذابه أشد. الواجب أن تبين دين الله عز وجل، لا تكتمه، لو كان ذلك يؤدي إلى منعك من شيء أو حرمانك، ما لم يكن في تأخير البيان إلى وقت آخر حرج. يعني إذا كان مثلا كان في مجلس ورأى أن البيان الآن قد يسبب ضرر ويؤخر البيان إلى مجلس آخر، لا حرج في ذلك. أو رأى أن البيان لهذا الرجل لا ينفع لأنه مجادل بالباطل ولا يحتاج إلى بيان هذا، هذا مجادل، فلا حرج. أما أن يلبس على الناس أمر دينهم ويدعوهم إلى الضلالة إما على قنوات أو في صحف أو في مواقع التواصل هذه أو غيره، ثم ترى أهل العلم يسكتون عنه ولا يتكلمون ولا ينكرون هذا، فهذا عفى الله إياكم من أعظم أسباب سخط الله عز وجل وعقوبته للناس. قال: صائم العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا ترمي. هناك أمر ليس بكتمان للعلم، ما هو؟ أن يصون المرء العلم عمن ليس يحمله. أحيانا الإنسان لا يستحق هذا العلم ولا يعطى هذا العلم، إما لأنه يمتهن العلم أو يسأل سؤال مستهزئ أو سؤال يعني طالب للفتنة أو مريد للشر، فهذا لا يجاب، يعرض عنه، وليس بذا كتمان العلم، لأن كتمان العلم أن تمنعه من طالبه لا أن تمنعه ممن يريد الفتن. وذلك تشاهد أن بعض العلماء قد يسأل عن مسألة فلا يجيب عنها، أحيانا يجيب بجواب عام، الناس يحتاجون جواب مفصل، لماذا؟ لأن السائل يريد بذلك فتنة، لماذا يصنع؟ يعرض عنه أو لا يجيبه بما يريد، لأن بعض الناس هذا مراده يشغل وإثارة فتنة ويريد الطعن في فلان أو انتقاص أحد بعينه، فتجده يسأل لأجل هذا الأمر، لا يسأل لا لعلم يعمل به ولا لأمر يعني ينتفع الناس به، فهذا يعرض عنه ولا يجاب. أما الذي لا ينبغي أن يمنع هو الطالب الذي يريد الخير ويريد العلم، يأتيك فيسألك عن مبتدأ، فهنا تحذر من هذا المبتدأ ألا يأتيه ولا يجالسه ويأخذ العلم عنه. أما إذا علمت أنه يريد فقط الكلام والحديث وضرب فلان في فلان أو التحريش بين الناس، هذا أعرض عنه ولا تجبه، لأنه لا منفعة له ولا مصلحة له، إنما يريد الشر في مثل هذه الأمور. قال: ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. كيف صون؟ هذا صيانة للعلم، صيانة العلم أن لا يجعل في غير أهله، يعني من احترامك للعلم أن لا تجعل في غير أهله، لأنه ما يعرف مقدار هذا العلم. كما قال الشافعي رحمه الله: أنذر در بين سارحة النعم. قيل له جاء في بلدة، فقيل لماذا لا تجلس تحدث؟ وكان أهل البلدة زاهدين فيه لا يعرفون قدره، فقال: أنذر در بين سارحة النعم. يعني تخيل واحد يأخذ الذهب والفضة ثم يجعلها للبهائم، تعرف قيمتها؟ هي ما تعرف قيمتها، بالعكس وضعت لها هذا الدر والذهب وأغلى الأموال، وضعت لها البرسيم، ذهبت تأكل برسيم وتركت هذا، لماذا؟ لأنها ما تعرف قدره. إذا رأيت أن هذا الرجل لا يعرف قدر العلم ولا منزلة العلم فلا تحدث بالعلم، لأن هذا احتقار للعلم، ليس صونا للعلم، وينبغي أن يصان العلم عن غير أهله. من إجلال العلم أن يصان عن غير أهله، فلا يعطى لكل أحد. كل ساعة تجيبه وكل متكلم بعض الناس يسأل كذا، يعني يريدك أن تتكلم وضيع في الجدال ونقاش، فلا تجيبه، أعرض عنه، تعال خليني أناقشك أجادل، يلا ما تناقش ولا تجادل وتعرض عنه ولا تجيب، لأنه لا يريد الحق، إنما يريد الجدال. والجدال جلس مع ساعة ولا خمس ساعات ما تفرق عنده المجادل، بالعكس استمتع استمتع، أنت ينشف ريقك وهو ما شاء الله ما ينشف ريقك، تكلم عادي عند الأمر هذا، لا تضيع عمرك ولا وقتك في جداله ولا يعني تذهب نفسك عليهم حسرات. إنما الذي تهتم له من السائل الذي يريد الفائدة يريد العلم، هذا تجيبه وتجلس معه وينتفع بمجالستك. قال وإنما الكتم منع العلم طالبه، هذا هو الكتم، أن يأتيك طالب للعلم فتمنعه، هذا هو كتمان العلم. من مستحق له فافهم ولا تهمه، يعني لا تخلط هذا بهذا. قد ترى شيخ مثلا يسأل عن مسألة فلا يجيب هذا السائل، يقول ما عندي جواب لك، يعرض عنه، لا تستغرب الشيخ لما جاوب عفى الله عنك كتمان علم وتنزل عليه الحديث، لا، لعل الشيخ رأى أن هذا الشخص معروف، أن هذا الشخص معروف مجادل، يأتي في القطر يأجل إدارة فتنة، هذا مشاهد شاهدنا بعض الناس ما يسأل عن شيء من الدين أبدا، يسأل فقط عن شيء فيه فتنة وفي شر، فلما تراه تعلم أنه يريد هذا السؤال. والله بعض الناس إذا اتصل أعرف أنه يريد قضية فيه مشكلة صار يحرش فيها، غيره لا يمكن أن يتصل أبدا، فهذا مثله لا ترد عليه ولا تنشغل به ولا تجاوبه، اشتغل باليوم معك. كما كان هذا هدي العلماء قديما وحديثا أنهم يعرضون عن هؤلاء، فلا تخلط هذا بهذا، إنما تنظر الإنسان المحتاج تعطيه، الإنسان اللي ما يحتاج ما تعطيه، وأنت أحسن الظن بالعلماء، لأن بعض الناس يقول يا أخي ما جاوب الجواب الكافي وكذا وكذا، يا أخي أنا يمكن أجاوب أمس على هذا السؤال، فما يحتاج أن يكرر نفس الجواب في كل مجلس، انتهى الأمر. وبعض الناس يضجر العالم كيف يردد عليه نفس السؤال أكثر من مرة، أكثر مرة كل مرة يجي يسأل السؤال يضجر هذا العالم، يعني يقول والله بسمع الناس، خلاص يا أخي هو بين كلامه موجود إما مسموع وإما مقروء، لماذا تعيد عليه السؤال؟ مثل بعض الشعب يذهب إلى بعض العلماء يردد عليه السؤال، هو سمع كلام العالم أو قضى في كتاب يروح يعيد عليه السؤال مرة ثانية، وحين العالم بين أكثر من مرة، فلا إنسان يسأل يعني عن كل شيء، وإنما يسأل عما يحتاج، ويحسن الظن بالعلماء فإنهم قد يعرضون عن السائل لأجل يعني عدم انتفاعه بالسؤال. نعم. قال رحمه الله وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لحم من فتنة وأداء فيه وفي الرسل ذكرى فابتدي بهم بواحد لتهديه الإله كذا خير غدا لك من جمر من النعم واسلك سوار الصراط المستقيم ولا تعبد وقل ربي الرحمن والسقيم. قال رحمه الله وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده به. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ذكر أربعة الأمور تضمينا لكلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه، وهي مراتب جهاد النفس كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة والزاد، ومجاهدة النفس تكون في أربعة أمور: مجاهدة النفس في تعلم العلم، ومجاهدة النفس في العمل بهذا العلم، ومجاهدة النفس في الدعوة إليه، ومجاهدة النفس في الصبر على الأذى فيه. يا أخوان هذه الأربعة أمور هي سبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة، وفعلا هي تحتاج إلى مجاهدة، يعني مجاهدة كونك تحضر درس وتنتبه له وتحفظ الكلام وتدونه وغيرك جالس في مجالس يلعب ويلهو، هذه تحتاج مجاهدة. مجاهدة أن الناس جالسين يلهون في الدنيا ومن جالس في مجلس علم ساعة وساعتين وثلاث ساعات، تحتاج مجاهدة أن تصبر نفسك على هذا الأمر، لأنك أنت غريب غريب في مجتمع لاهي في الدنيا معرض عن العلم وأنت مجتهد في حضور مجالس العلم وفي الصبر عليها وفي تعلم العلم وحفظه ومراجعته وقراءة الكتب وشراء الكتب وبذل الأموال لها وفيها ورحلة في طلب العلم وجالسة العلماء ساعات الطوال وقد يحصل لك مرض وتعب وغير ذلك من الأمور هذه تحتاج إلى مجاهدة ثم مجاهدة النفس على العمل بهذا العلم والاجتهاد في إتقان هذا العمل حتى يكون عملا متقبلا مبرورا ثم مجاهدة الناس على دعوة الناس وإرشادهم واقتطاع أوقاتك لأجل تعليمهم ونصحهم وإرشادهم وأنت لا تعلم هل يستفيدون أو لا لو أنك إذا علمتهم في المجلس ثم خرجوا كلهم واستفادوا في نفس اللحظة حان عليك الأمر لكن أحيانا يستمعون في المجلس وتنصحهم نصيحة ويخرجون كأنهم ما فهموا شيء أو ما استجابوا لشيء أو أحيانا ما ترى ثمرة هذا الجهد ما ترى ثمرة هذا الجهد فتمل تقول يا الله نصحتم ما استفادوا وذلك الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بالصبر قال الله عز وجل لنبيه واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قضية هي قضية كلام وانتهى الأمر لابد من الصبر الصبر على دعوة النفس وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أوذي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر الأمر يحتاج ماذا؟ الصبر فإما نرينك بعض الذي نعدهم ها أو نتوفينك فإلينا نرجعهم أحيانا ما ترى الذي نعدهم هذا يحصل لك تموت ما رأيته أو ليس النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط ويأتي النبي وليس معه أحد أليس هذا النبي قد اجتهد بالعلم والعمل والدعوة أليس قد صبر على أذاهم إذا لا في يوم القيامة ليس معه أحد هل يحرم الأجر؟ لا ما يحرم الأجر الأجر محفوظ أجر عند الله عز وجل وجهاده واجتهاده ونصحه وتعليمه لكن قد يستجيب الناس وقد لا يستجيب الناس بل أحيانا يحصل أن بعض الأنبياء وقع لهم ماذا؟ الأذى والضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة رأيت نبي يحكي نبيه من الأنبياء وقد أدماه قومه أدموه لأسال الدم على وجهه والنبي تعرفون أنه كسر عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف ووضع سلى الجزور على ظهره صلاة ربي وسلامه عليه وأدميت عقباه وأخرج من بلاده وقريته وداره التي هي دار أباه وأجداده ومع ذلك هو صابر على دعوة الناس وإرشادهم حتى استجاب الناس له لما حجة الوداع حج معه نحو 100,000 خلال 23 سنة إذا توقف نحو 22 سنة 100,000 استجابوا لدعوته هذا الذين حجوا غير الذين لم يحجوا ولذلك الإنسان يعني يجتهد ويصبر ويدعو والأمر عند الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا كما قال الشاعر بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أنا لاحقون بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر يعني في كل أمر أنت مأجور والناس تنتظر بالخير أنك اشتغلت في تعليم الناس ودعوتهم ونصحهم استجابوا أو يستجيبوا لك أنت أديت الواجب الذي عليك هذا هو واجبك دعوة الناس والصبر على أذى الناس قال وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم في الرسل ذكرى الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه أن من الأنبياء من قتل ومن طرد من دياره ومن أوذي ومن عذب ومن حصل له الأذى العظيم ومن لم يستجب له أحد ومن أهلك البلاد لأنهم لم يستجيبوا له نوح عليه الصلاة والسلام لبث بقومه 1,000 سنة إلا 50 عاما دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أعلن لهم في كل مجلس وكل مكان سر وجهار ينصح هذا لوحده وينصح مع جماعة ثم ما استجابوا له نسأل الله عليه السلام إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارة خلاص جيل ورا جيل وظيفة هذه الأجيال ما هي معاندة نوح والكفر لله عز وجل بعد ذلك دعا عليه نوح فالإنسان لابد أنه يصبر هل حصل لحد منكم أنه ضرب وطرد من مسجد وأذميت عقباه الحمد لله لا أحد منا ضرب ولا أحد منا طرد، يمكن أقصى واحد سبوه وشتموه في تويتر وفي بعض الأماكن، بس انتهى الأمر الحمد لله، يعني ما صارت القضية لا ضرب ولا أدمي عقباك ولا وشيل دمك الحمد لله، أنت في أمر أمان، والسب أمر طبيعي السب، أنت لو ما تدعو سبوك، يعني لو دعوت في كلا الأمرين أنت مسبوب ومشتوم. يا أخي هم يأخذون الطعام الطيب ويسبونه، هو طعام به حياتهم، وقفت عليك أنت ما يسبونك، لا بد أن يسبونك ويشتمونك. ومن أراد يعني أن لا يسب فليدخل في قبره، كما قال الإمام أحمد لما قيل أن الرجل لا يحرج المؤمن إلا قبره، لا يحرج المؤمن إلا قبره، الآن حتى من في قبرك يسبونك، وانظر أن يسبون العلماء ماتوا في قبورهم زيارة لنا ويطعنوا فيهم لأجل ما أنهم دعوا إلى السنة ويشتمون عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض السنة أنه يعني يطعن في الإمام عبد الوهاب رحمه الله أنه اجتمعت فيه شروط الطاغوت، يقول ما في أحد اجتمعت فيه شروط الطاغوت مثل هذا الرجل نسأل الله عافيته والسلام. وهذا من العمى، من العمى، الإنسان ما أصبح يرى حتى الهدى صلى الله عليه وسلم مع وضوح الشمس في رابعة النهار لا يراها. فما ظنك بزماننا هذا كثرة الجهل والهوى وكثرة أهل الباطل وقلة الدين، حتى بين من يسوون خيرا فيهم قلة الدين، ما أن يرى عليك خطأ إلا حتى يشتمك ينتقصك ويتكلم في عرضك، هذا كثير. فماذا تصنع؟ أنك لو التفت إليهم ما مشيت خطوة واحدة، ولولا التفات الغزال لما صادها الأسد، فأنت ماذا تصنع؟ سيرجع يطلقك ولا تلتفت إلى أحد، لأن كل شخص لو تلتفت له وتشاهد له ما تمشي، ما تصل إلى باب المسجد، تمشي خطوة يمسكك واحد، أنت لماذا فعلت كذا كذا؟ أنا والله فعلت كذا لأجل كذا وكذا وكذا وجدال، تمشي خطوة يمسكك الثاني، خطوة يمسكك الثالث. كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول كان نصير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لي قال: لا تنشغل بالكلب وعليك براعي الغنم. أجلكم الله لو مرضت على غنم عندها كلب ونبح عليك في الكلب، وقلت له اسكت بيسكت؟ طيب قلت له اسكت مرة ثانية، سبيته لعنته حذفته، ما هو ساكت، كلب أجلكم الله بينبح اليوم كله، ماذا تصنع؟ عليك بالراعي، الراعي إذا شاف الراعي سكت الكلب وراح. أنت لا تنشغل بهؤلاء، أبدا لا تنشغل بهؤلاء، لأن هؤلاء سيستمرون في السب والشتم والطعن إلى ما شاء الله عز وجل. ماذا تصنع؟ استمر في طريقك كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رجل منهم وفيهم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه، سمونه الصادق الأمين، فجأة صار ساحر كذاب ومجنون، فجأة كذا، لماذا؟ فقط لأجل أنهم دعاهم إلى التوحيد. فإذا كان هذا في خير الرسل من أعطاه الله المعجزات والآيات البينات الظاهرات، فما ظنك بحال هذا؟ حدثكم قالوا عنه ساحر، يعني أقصى كلمة يقول هذا كذاب، صح ولا لا؟ هذه أقصى كلمة عندهم، بسيطة كذا، أمرها سهل، يعني كل واحد يرى عدوه كذاب عنده، فأمر سهل. لله الحمد منا نحن ما حصل لنا شيء، بعض الناس حتى بعض الدول يجر من المسجد فيوقع في الشارع لأجل أنهم دعاهم للتوحيد، فقط لأجل أنهم دعاهم للتوحيد، ما دعاهم لشيء آخر. ونحن لله الحمد لله من السنة ظاهرة والدين ظاهر، نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا يعتدي عليك أحد، لو تقف في السوق وتقول للناس اتقوا الله ما ضربت على هذا ولا أذاك أحد، لو وزعت أشرطة أو كتب في الأسواق لن تسمع كلمة شتم، والله إنك ستسمع كلمة جزاك الله خير، صح؟ هذا مجرد جزاك الله خير، حتى أتيت إلى الإنسان قائم على المعصية ونصحته يقول جزاك الله خير، يعني ما حصل لك أذى والله الحمد لله. إذن فلماذا كسل؟ لماذا كسل عن دعوة الناس وعدم إرشادهم ونصيحتهم؟ الواجب على الإنسان يا إخواني يجتهد في نصيحة الناس وتعليمهم، أقل يا أخي لو أنك ما تعرف شيء وزع كتاب أو شريط أو غير ذلك، يعني ينتفع به الناس ويستفيدون منه. نعم. قال: لواحد بك يهديه الإله لذا خير عدا خير غدا لك من حمر من النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام، وأخذ هذا البيت من قول النبي في الصحيحين لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: انزل بساحتهم وانفذ برسلك ثم انزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب لله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله أن لو هدى الله بك رجل واحد فقط خير لك من حمر النعم. حمر النعم أطايب الإبل عند العرب. هذه أطايب الإبل، هذا هداية رجل واحد خير لك منهم. يعني لو جعلناها أمر دنيوي أفضل لك من أطيب السيارات التي يملكها الناس. وش تحب من السيارات أجملها أطيبها عندك؟ هداية رجل واحد أطيب من هذه السيارة. تخيلوا أنك كل شهر يهدي الله على يديك رجل واحد، كل شهر أنت عندك سيارة جديدة، كيف تحصل لك من السعادة؟ شيء عظيم، لأنه شيء دنيوي. إلا لك من نزلك في رصيدك مال، كل ما بعيد واحد يهتدى نزل لك رصيد. تجي الإنسان منه يجتهد صباح مساء ما يرتاح، يدعو الناس، لماذا؟ لأنه شيء دنيوي. الرسول يخبرك أن هداية رجل واحد خير لك من حمر النعم. الحمر لونها أحمر وليس يعني حمر، زين، أن الحمر جمع حمار والنعم جمع نعمة، جمع الإبل أو الأنعام. أما النعم فجمع نعمة. الخطأ أن بعض الناس يقرأ حمر النعم، هذا غلط، إنما الصواب أن يقال حمر النعم، هذا الذي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي تقتضي لغة العرب. يعني أنت أبسط الأمر أنك لو دعوت رجل واحد إلى صلاة الفريضة وقرأ سورة الفاتحة، صلى وقرأ سورة الفاتحة فيها نحو 250 حرف، فيها 2500 حسنة، 2500 حسنة هذه لكل ركعة، وفي أربع ركعات 10,000 حسنة، 10,000 حسنة في أربع ركعات، في 40 ركعة 100,000 حسنة، وهكذا عليك الحساب. يعني شيء عظيم فقط في دعوتك رجل واحد. طيب هذا الرجل لو الله سبحانه وتعالى بارك في ذريته ودعاهم إلى الصلاة، أجرهم لهذا الرجل وأجر هذا الرجل وأجر أولاده لك أنت. وهكذا إذا فتح الله على قلب واحد منهم فأصبح عالما يعلم الناس، أجره أجر طلابه وأجر من علموه كله في ميزان حسناتك، فيصبح أمر تعليم الناس ونصح الناس هذا من أعظم الأمور. وللأسف أكثر يعني الأشياء التي يفرق فيها الناس في زماننا هذا تعليم العلم. وانظر إلى مجالس العلم، كم هي، كم مجلس علم عندنا اليوم في دروس العلم؟ قليلا. كم شيخ يدرس، كم طالب علم يعلم الناس، ينصحهم ويرشدهم؟ أقل من القليل، لا تساوي شيئا. لماذا؟ هذا زهد في العلم وزهد في هذا الثواب العظيم. قال واسلك صراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقيم. الإنسان إذا دعا الناس يستقيم على دين الله عز وجل، يستقيم على السنة ويسلك السبيل والصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه، هذا هو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين. وسيأتي تفصيله أنه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يستقيم ولا يمل لقلة الأنصار والأعوان، فيترك الصراط المستقيم من السوق إلى الطرق الموجودة والمسالك المذمومة الموجودة، لا، لأن بعض الناس قد يطول عليها الطريق فيرى قلة الأنصار والأعوان وذهاب الدنيا عنه، فماذا يصنع؟ يذهب يمنة ويسرح. لا، أنت الحمد لله على دين وعلى السنة وعلى استقامة، اتبع وسط طريقة من سبقك، لا تلتفت لا يمنة ولا يسرح. استجاب واحد 10-20 فيهم بركة وخير، لا يلزم أن تكون جيش خلفك استجابوا لك، لا، إنما الحمد لله نفع الله بهذا الأمر، هذا أكبر نعمة من الله عز وجل على عبده. وقل ربي الرحمن واستقمي، هذه وصية الله عز وجل لنبيه، فاستقم كما أمرت. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الرحمن، قل آمنت بالله ثم استقم على هذا السبيل ولا تلتفت يمنة ولا يسرى. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله وصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيب فتل كتاب والله لا سيما في عند السنن حكم براهنه بعد المحكم عند المحضر وما قد حده رقيب وقل معانيه من نبي الصالح ولا تقل بغيرك وحده وابشر التقيم فما علمت بمحض البغي منه فقل وكل إلى الله نعمى كل منبهه. نعم، هنا عقد هذا الباب وهذا الفصل وهذا المطلب في الوصية بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل فيه كل شيء تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مبارك فاتبعوه، الهدى والنور والبيان في كتاب الله عز وجل، العلوم كلها في كتاب الله عز وجل. إذا لم تستطع على حفظ كتاب الله اجتهد في تلاوته وقراءته، فإن هذا الكنز الذي بين أيدينا فيه العلوم كلها. الإنسان يا أخوان لو قرأ القرآن دائما، كل ما قرأ القرآن وتأمل به كلما وجد فيه علوم عظيمة وأوجه استدلال كثيرة، لا يحتاج إلى الاستدلال بغيره، إنما استدلال بغيره يتبع، فهو محتاج إلى أن ينظر في كتاب الله عز وجل، يتلو هذا الكتاب ويرتل هذا الكتاب في كل وقت، لا سيما في حندس الظلم، يعني في الظلمة الشديدة، الظلمة الشديدة هذه اقرأ الكتاب. لماذا؟ ما يقصد أنك تقرأ الكتاب يعني تفتح المصحف في الظلام لأنك لا ترى، إنما المراد أن في الظلام ونوم الناس أنت تنشغل في تأمل كتاب الله عز وجل، فهنا انقطعت عنك الشواغل والمشاغل، ذهنك صاف فهو ينشغل بكتاب الله عز وجل. وذاك بعض العلماء كان يعني ينشغل بالعلم في آخر الليل لأنه وقت انقطاع المشاغل وذهاب الهموم، فتجد يجد ويجتهد. وهكذا أوقات مثلا بعد صلاة الفجر الإنسان يجلس يقرأ كتاب الله عز وجل، لأنه وقت قلما يعني يشتغل بالناس في الاتصال أو المراسل أو غير ذلك، واضح؟ وإذا أطفأ هاتفه أو ترك هذا أفضل وأفضل حتى يصفي ذهنه من أي شيء من الأمور. وهذا الوقت لم يطلبك أحد في حاجة يقول لك اذهب إلى مكان فلاني أو تعال مكان فلاني، فهو وقت يعني طيب الإنسان ينشغل فيه بكتاب الله عز وجل وقراءته وتدبر ما فيه. قال حكم براهينه واعمل بمحكمه. البراهين التي في كتاب الله عز وجل كثيرة على المسائل الشرعية، فهنا يحكم هذه البراهين سواء براهين شرعية أو براهين عقلية دل عليها الكتاب والسنة. القرآن يدل على بعض البراهين العقلية أو براهين الفطرة، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا يحتاج برهان عقلي، اللي هو تأمل الكون للاستدلال به على الله عز وجل وعلى آيات الله وعظمة الله وقدرة الله وإعجاز الله عز وجل في هذا الكون بخلقه وإحسانه وغير ذلك من الأمور، واستدلال على صفات الله عز وجل. بعد الكتاب استدلال مثل هذه المخلوقات على قوة الله وقدرته وعلى غير ذلك من الأمور، يستدل بها بالأدلة العقلية حتى على البعث والنشور والجزاء وغير ذلك كما بينها الله عز وجل في كتابه. كل هذه الأمور إذا تدبرها الإنسان يجد فيها براهين كثيرة. قال واعمل بمحكمه. المحكم واضح البين بضد المتشابه، فالمحكم واضح بين مثل أقيم الصلاة، هذه آية محكمة، فالإنسان ماذا يصنع في المحكم؟ يعمل به. والمتشابه سيأتي كلام المؤلف عليه. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه آيات محكمات يعمل بها الإنسان، وأخر متشابهات. بين الله عز وجل أهل الغواية من أهل الهداية، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة. بعض الناس يبحث عن تشابه حتى في كلام الناس، إنما يريد في ذلك فتنة وإثارة فتنة، لا يريد حق ولا خير. ولذلك كلام الله عز وجل فيه متشابه يمتحن الله عز وجل فيه العباد حتى يرى صدق العبد من كذبه، اتباع على الخير أو اتباع للهوى. لأن المتشابه هذا الذي أنزله الله عز وجل ما أنزل ثم تركت هكذا، لا، قال لك ترد المتشابه إلى المحكم، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. قال رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم الله عز وجل بكتابه، ذمهم، من هم؟ أهل الزيغ. فهؤلاء الزائغون عن دين الله يتركون المحكم الواضح البين يتعلقون بالمتشابه. حتى في كلام العلماء أحيانا العالم يتكلم بكلام واضح بين ثم تأتي له كلمة متشابهة ماذا نصنع بها؟ نردها للمحكم، هذا المتشابه غير واضحة. إن كان العالم موجود سألناه حتى نستفصل من هذا المتشابه، إن كان العالم توفي فنرد متشابه إلى محكم ونحسن الظن به. أما نتعلق بنصوص المتشابه نترك المحكم، هذا علامة على زيغ أهل الباطل، وهذا يعني هذه صفة أهل البدع من القدم أنهم يتعلقون بالمتشابه. وذلك صبيغ بن عيسى لما كان يتبع المتشابه من كتاب الله عز وجل ويسأل الناس عنه ليعجزهم في مثل هذه الأمور، علم عنه عمر فأعد له عراجين فدعاه فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأخذ العراجين وضرب رأسه، قال: يا أمير المؤمنين، كنت تريد ما برأسي فقد ذهب، يعني كنت تريد أني أنا كنت أتبع المتشابه، هذا اللي برأسي كله ذهب. فأمر عمر بنفيه إلى اليمن، وأمر ألا يجالسه أحد. فاستفادوا من هذا عقوبة أهل البدع وعقوبة الذين يبحثون عن المتشابه ويشوشون على الناس في عقائدهم، وأخذ من هذا أنهم من عقوبتهم أنهم يهجرون وينفون من البلاد ويضربون، كما قال ذلك جمع من العلماء، حتى قال ابن أبي زيد القيرواني: أن أهل البدع كقدرية وخوارج وغيرهم قالوا استتابوا فإن تابوا ولا قتلوا. وهذا مشهور في مذهب مالك رحمه الله، وهذا فيه ردع أهل الباطل عن هذا الباطل وعدم نشرهم لباطلهم، فهذا كان عقوبة لردعه عن المتشابه. قال: حلا وحظرا وما قد حده أقمي، سواء ما فيه منع أو دعوة إلى فعل خير، هذا محكم تعمل به. إذا جاءتك آية: ولا تقربوا الزنا، خلاص انتهى الأمر، آية محكمة في تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم السرقة وغير ذلك محكمة، ماذا تصنع؟ الحلال تفعله ولا تجادل به، الحرام تجتنبه ولا تجادل في ذلك الأمر. نعم. قال: واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تأخذ برأيك واحذر بطش منتقم. كيف نعرف كلام الله عز وجل معانيه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بلغة العرب. لذلك يقول العلماء: يفسر القرآن بالقرآن، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. أما بالسنة، السنة تفسر القرآن وتبينه، كما أن السنة بيّنت الصلاة كم ركعة، بيّنت في كتاب الله عز وجل بيانا في سنة رسول الله صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا، أو بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم فاحتجوا به بكتاب الله عز وجل، فقال: أتيتكم من قوم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. كما يقول الله عز وجل: كما لكم سابقا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أنه فهموا أن فهم عمر منها ماذا؟ أن هذه نزلت في من شرب الخمر قبل تحريمه ومات. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمره واشتفهموا فلا جناح عليه، من غير تفسيرها بقول الصحابة أو غير ذلك. ماذا نفهم منها؟ لا جناح عليك أن تفعل هذا الفعل، لا حرج، يعني سواء فعلته أو ما فعلته لا حرج. طيب السعي بين الصفا والمروة حكمه في الحج والعمرة ركن. فلما سئلت عنها عائشة بينتها أنهم كان هذا فعل أنهم كانوا يتركونه كفعل أهل الجاهلية، فبينت أن هذا لا جناح عليكم أن تفعلوه، وإن فعله أهل الجاهلية تفعلونه، لأنه من شرعكم ومن دينكم. هم خافوا أنهم يتشبهون بالكفار في هذا الفعل، فبين أنه لا حرج عليكم أن تفعلوه، لأن هذا وإن كان موافق لهم لكنه من شرعنا ومن ديننا. مثل الآن يجيك إنسان جاهل يقول لك أن صيام عاشوراء هذا فيه تشبه باليهود، ونهينا عن التشبه باليهود. مثل الجاهل يقول اللحية لا يجوز لأن اليهود يعبون لحاهم. إذا كان الأمر من دينهم وأمرنا ديننا به فموافقتهم هذه نفعلها لا موافقة لهم ولكن اتباعا لديننا. الذي قال نهانا عن التشبه باليهود هو الذي أعفى لحيته وهو الذي صام عاشوراء، وهو الذي كان يعني يؤمن بالكتاب وبالتوراة والإنجيل الغير محرفة كما يؤمن بها اليهود. أو ليس النصارى يزعمون أو ليس اليهود يزعمون أن موسى رسول من الله؟ هل هذا موافق لهم لما نقول موسى رسول الله؟ نعم موافقة، لكن هذا حق في ديننا وفي دينهم. لما جاء اليهود الحبر اليهودي فقال إن نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على أصبع ويأرضنا على أصبع إلى آخره، فضحك النبي تصديقا لقول الحبر. هذا في دينهم، لكن في ديننا حق. أليس في دين اليهود أن الله موجود وأنه معبود؟ هل ننكره لأن هذا في تشبه اليهود؟ هذا لا يقوله إلا أجهل الناس. لكن الناس العامة كم طلع عليهم مثل هذه الحيل لأهل الباطل؟ فماذا نصنع؟ نرجع إلى قول الصحابة في تفسير القرآن ثم لغة العرب بعد ذلك. كيف أرجع إلى تفاسير الصحابة والسلف؟ كتب التفسير كثيرة، من أعظمها وأجلها رواية لأقوال الصحابة والتابعين تفسير النبي حاتم الرازي وهو مطبوع، وتفسير الطبري رحمه الله. لكن تفسير ابن أبي حاتم له ميزة على الطبري، من يعرفها؟ ما في أحد منكم قرأ تفسير ابن أبي حاتم أو اطلع عليه؟ ها؟ نعم، تفسير ابن أبي حاتم فقط حدثنا وأخبرنا، ما يتكلم على شيء سوى ذلك. الطبري رحمه الله لا، يتكلم باللغة فيبين ويعلق ويفسر ويذكر بعض الأقوال المتأخرة، لكن ابن حاتم لا، إنما يذكر حدثنا وأخبرنا. ولذلك والله أعلم، والله أعلم، أقوله برأيي أن الشيخ محمد بن الهار رحمه الله ما ألف كتاب التوحيد إنما اعتمد على تفسير أبي حاتم لأنه ليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا، بخلاف الطبري فإنه قد يقال هذا قول الطبري ليس هذا التفسير الصحيح. فهنا لما يقول تفسير أبي حاتم اعتمد عليه أكثر من أقل فيه لأنه ليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا. ولذلك كان السلف يجنونه لأنه قائم على الأثر فقط، مع أن الطبري تفسيره لا جدال فيه ولا يعني نقاش، وهو من أعظم التفاسير. لكن فرق بين التفسير الذي قد يدخل فيه بعض الرأي وبعض اللغة وبين التفسير الذي ليس فيه إلا السنة فقط. ومن هذا تفسير ابن المنذر، طبع منه جزءان في تفسير أظن البقرة وبعض آل عمران أو آل عمران والنساء في جزئين. ومن ذلك أيضا تفسير عبد الرزاق الصنعاني أيضا هو كأبي حاتم، وطبع منه 3 مجلدات. وكذلك من التفاسير المسندة تفسير عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم، هذه من أشهر التفاسير. ومن التفاسير التي تنفع طالب العلم تفسير الطبري رحمه الله، وهو تفسير سلفي ليس فيه إلا العلم وفيه الأثر النافع، وهو من أوسع التفاسير. ثم بعد ذلك أتت التفاسير وتكاثرت كتفسير يعني الدر والبذور السيوطي، فهذا فيه الآثار والأقوال. ما يتوسع السيوطي في بيان اللغة وغير ذلك، لا، إنما حدثنا وأخبرنا، روى عن فلان وعن فلان، تفسير يكثر النقل عن تفسير ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله وابن حميد رحمه الله كذلك في تفسيره وغيره. أما التفسير اللي هو تفسير قائم على عدم الإكثار من الآثار اجتهاد العلماء، فهذه التفسيرات السنية كثيرة، كتفسير ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله ومن علماء السنة، تفسيره مطبوع في 5 أجزاء. وتفسير السمعاني الإمام الشافعي أبو المظفر الشهير الذي كان يقول أنا شافعي في الأصول والفروع رحمه الله، وتفسير هذا أيضا من التفاسير النافعة. وهناك تفاسير كالبغوي وابن الجوزي على ما فيه من بعض الأخطاء، لكن هذه التفاسير أنفع منها. ثم التفاسير بعد ذلك كتفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، هذه يجد فيها الإنسان حاجته وبغيته في بيان كلام الله عز وجل، فهي قائمة على الأثر أو على أقوال الصحابة التابعين أو على لغة العرب وما ذكروه في هذا الباب. لماذا؟ لأنك لا ينبغي لك أن تخوض برأيك في هذا الأمر، واحذر بطش منتقم، لأن الله عز وجل لا يرضى من عبده أن يخوض في كلامه من غير علم ولا يجوز. وذلك قال الصديق رضي الله عنه: أي سماع تضلني، أي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. ولما قال عمر رضي الله عنه: وفاكهة وأبا، ثم قال: من أب؟ ثم قال: يا ابن الخطاب، لعمرك إن هذا للتكلف. زين، يعني مثل بعض العلماء يعني سئل عن آية كلمة في القرآن فقال: يا بني هيا قرأت القرآن كله، يعني ترك كلمة إلا علمه، يقول الأب هذا أنا بحثت عنه سنوات ما عرفته. زين، لا دخلت الجنة إن شاء الله لا يرزقك الأب هذا، تفرق عندك معرفته الآن أو في الجنة؟ يعني لا تشغل نفسك في شيء قد لا تعرفه. يعني عمر يقول لك إن هذا للتكلف، انشغل في شيء أنفع لك في معرفته. لا شك الإنسان يحتاج إلى معرفة كل كلام الله عز وجل، لكن أحيانا يجهد نفسه في شيء ليس له يعني كبير عمل. فالإنسان ماذا يصنع؟ ينشغل في شيء يعرفه. وإذا ما عرفت بيان هذه الآية ماذا تصنع؟ علمه عند ربي لا أعلم. ما هو لازم يا أخوان لازم تصير أنت ما شاء الله فقيه مفسر ومحدث ولغوي وكل الفنون أن تتقنها، لازم كل فن تتكلم به، لا، ما أعرف الله أعلم. هذه الآية نقرأها وقرأناها مرارا، قرأنا تفسيرها لكن واحد ينساها سبحان الله، ينسى. لو كان إنسان كل شيء قرأها ما ينساها لا أصبحنا الآن أئمة هذا الدين. لكن إنسان يقرأ التفسير مرة مرتين سبحان الله ينسى ويذهب عن هذا التفسير. قال: فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. إذا عرفت نقل في آية أو تفسير لآية أو معنى لآية قد تشكل على بعض الناس في نقل، فبين هذا وقل: هذا ذكره العلماء في التفسير وذكر عن فلان وفلان، فهذا جزاك الله خيرا، أنت بينت كلام الله عز وجل من العلم الشرعي وبالنص. وأما ما لم تعلمه فكل علمه إلى الله، قال الله أعلم وانتهى الأمر، وما أسهلها على القلب كما يقال. نعم. قال رحمه الله: ثم النظر فيه كفر فاحذرنه ولا يستغفر لك الطعام بزيره منه، وعن ملائك يا صاحب ذكرا ولر منه بلا تلتاب فالتزم، وما تشابه فهو لله ولا تخف خوفك فيه موجب لقم. نعم. قال: ثم المراء فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. المراء في القرآن كفر، لأن الإنسان يجادل في كلام الله عز وجل ويؤديه ذلك إلى الكفر بكلام الله أو التكذيب ببعض كلام الله عز وجل، فيأتي بعض الناس يضرب كلام الله بعضه ببعض في مراءهم وجدالهم ونقاشهم، يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى ضرب كلام الله ببعضه ببعض، وإلى أنه يؤمن بعض الكتاب يكفر ببعض. ماذا تصنع؟ لا تماري أحدا في كتاب الله، أشكل عليك الأمر ترجع إلى كلام العلماء وكلام المفسرين وانتهى الأمر حتى يتبين لك هذا الأمر. قال: لا يستهوينك أقوام بزيغهم. ما الذي يستهويك؟ يستهويك أحيانا المراء والجدال، لأن لو ما رأك وكنت في المجلس وطلعت قالوا يخاف ما عنده علم، هذا جاهل ما يعرف، هذا كذا وكذا، فماذا يستهويك أن تغلبه؟ وماذا تصنع؟ تجلس وتجادل. وأحيانا هذا الجدال والمراء يؤدي إلى إنكار ما مع الخصم من الحق، وهذا مشاهد أنه يقوم الجدال والخصام على ماذا؟ إنكار ما مع الخصم من الحق، لأن مراد كل أحد من هذين الخصمين المغالبة الانتصار. وماذا يصنع؟ هذا يحدث بحديث صحيح يقول: لا هذا الحديث فيه كذا وكذا، أحيانا يضعفه وينكر، كما رأيتم كثير لما حصلت المثل كيف يعتدون على نصوص في البخاري ومسلم، يضعفونها أو يؤولونها ويفسرونها على أهوائهم لأجل تقرير باطلهم. هذا من غير جدال ولا مراء، كيف إذا حضر مجلس مجادلة؟ وهذا مشاهد كيف يجادلون باطل. ماذا تصنع؟ لا تجادل ولا تماري أحدا في كلام الله، الكلام بين وكلام العلم موجود، أهل العلم موجود وكلام الله واضح، تقبل به حياك الله وإلا فأعرض عنه. لذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله: أكون في مجلس يتكلم فيه لا يعرف السنة سوى، قال: بين السنة ولا تخاصم. لا لأنك آخر الأمر دائما المجلس قالك والله هذول أهل علم ودين كيف تقاتلوا في المجلس وسب بعضهم بعض وشتم، أنت بين الدين وبين بيان واضح. قال للناس أنا أخص في الإنسان اللي يجادل ما يريد، لأنك لو قلت له هذه الشمس بين عينيك قال ترى ما أشوفها وين الشمس، يجادل في شيء واضح تجادله. يعني لو سام قلت له شوف الشمس وبين عينيك الشمس قالك أنا ما أرى الشمس، ماذا تصنع به؟ جادله تقول يا أخي افتح عينك زين انتبه شوف كذا، هذا ما يريد الحق، ماذا تصنع به؟ تعرض عنه لأنك تصبح سفيه مثله. إنسان بينت له الدين وما أراد وجادل خلاص، ناس يعني رأيناهم تبين له السنة الواضحة البينة ما يجد بد من الإعراض عنها، يقول خلاص أنا سأبحث هذه المسألة. وأنت تبحث هذه المسألة عرض لك قول رسول الله تبحث، تخيل الرسول بين يديك يقول يا فلان افعل، تبحث عليها بحث المسألة هذه، إنما تريد أن تبحث شيء تتعلق به تتأول به الحديث حتى يوافق هواك، هذا الذي تريده. القضية عندك ما هي بحث، فمثل هذا يعرض عنه. مثل شخص جادلته مرة كنت في مجلس وهو كان فيه فتكلم على مسألة من مسائل التي حصلت قبل مطلع عندنا في بلادنا، فأنكرها وكان ولي الأمر أمر بأمر من الأمور فأصبح يجادل في هذه القضية. قلت له أنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إن الكتاب والسنة والإجماع على أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد، هذه مسألة يا أخي فيها نص أو اجتهاد؟ قال له ما فيها نص، قلت يعني اجتهاد؟ قال اجتهاد. قلت طيب شيخ الإسلام تيمي يقول الكتاب والسنة والإجماع على أن ولي الأمر يطاع في مسائل الاجتهاد، وهذا ذكر في جامع الرسائل إذا ما خانتني الذاكرة في الجزء الخامس. ماذا قال؟ يعني شف مسألة فيها نص من الكتاب والسنة والإجماع، قال خلاص نبحث المسألة. قلت إيش تبحث؟ أقول مسألة فيها نص إجماع تبحث؟ تبحث لماذا؟ وأحلتك على مليء ابن تيمية، ما أحلتك على أحد من المعاصرين، على ابن تيمية. سبحان الله الهوى يعمل الصدق. بعد فترة فعل هذا الأمر اجتهادي بناء على أن جماعته أمرته أن يفعل هذا الفعل، الحزب قال له افعل هذا الفعل فعل. طيب وين ذهب الكتاب والسنة والإجماع؟ لأنه مو متعلق بالكتاب والسنة والإجماع، هو متعلق بأمرهم، إذا قالوا افعل هذا الفعل فعل الحزب قال لا تفعل ما يفعل، وانتهت قضية عنده. فالمعاقب عنده ما هو قول الله وقول رسوله، وهذا كثير من الناس هكذا. مثل هذا ماذا تصنع به؟ تعرض عنه لا تجادله، هذا ما يستحق المناظرة. كما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد لما رد على بعضهم قال فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. بعض الناس تأخذه تروح توديه الكتاتيب وتعلم من الصفر تعلم، هذا أحوج لك من أنك تترأس وتحط نفسك شيخ وتناظر، لأنك أنت أصلا أساس عندك هذا ما عندك أساس. ولا كتاب والسنة والإجماع يدل على الأمر وتروح تخالفه، هذا غاية في الضلال، عافانا الله وإياكم من الأهواء. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد بلا ترداد فالتزمي. المراد بنصوص الكتاب والسنة التي نزلت علينا أن نعمل بها. القرآن ما يقرأ للتبرك، إنما يقرأ ليعمل به، وأعظم هجر القرآن هجر العمل به. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذكر ابن القيم من أحوال هجر القرآن قال هجر تلاوته، هجر تدبره، هجر العمل به وتحكيمه. لابد أن نحكم كتاب الله في أنفسنا، إذا رأينا من أمر أمر الله به ماذا نصنع؟ نعمل به. إذا رأينا أن الله نهانا عن أمر ماذا نصنع؟ نجتنب هذا النهي. أما أن نقرأ هكذا ثم لا ننزجر عن نواهيه ولا نأتمر بأوامره فلا فائدة، عافانا الله وإياكم. وما تشابه من نصوص الكتاب ما اتضح لنا أمره ماذا نصنع؟ نفوض الأمر إلى الله، نقول علمه عند الله عز وجل، الله أعلم بمراده. واضح؟ ونفوض العلم عند الله عز وجل. هل في نصوص الكتاب ما لا يعلمه أحد من الناس؟ لا، لأن الله عز وجل قال تبيان لكل شيء هدى ونور. لكن قد ينبهم أمر عليك أنت أو على عالم من العلماء، فماذا يصنع؟ يقول العلم عند الله، الله أعلم، أفوض هذا العلم إلى الله عز وجل. لكن أن يكون كتاب الله عز وجل أغلبه أو أكثره لا نعلم معانيه فهذا باطل، أو يأتي إنسان جاهل يقول انظر هذا كلام الحكم أنه التفويض، إن مراد التفويض ما اشتبه عليك معناه ما عرفت، أما نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لكن ما اشتبه عليك أنت يا طالب العلم وهو كثير سيشتبه عليك ماذا تصنع؟ فوضه إلى الله، قل العلم عند الله عز وجل، لأنك بين أمرين، إما أن تفوض بالباطل وإما أن تفوض علمه إلى الله، ماذا تصنع؟ أو علمه إلى الله، يعني كذا خذ الباطل، ستقول معنى هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا، وأنت ما عندك علم فيها، يكون هذا سبب لضلالك وقولك على الله بغير علم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا من يكذب على الله، وهذا أصل ضلال بني آدم. كما يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية يقول أصل ضلال بني آدم أصل الشر كله في أمرين، الكذب على الحق والتكذيب بالحق. الدليل من يعرف الدليل؟ ها؟ لا لا في الآية في القرآن، من يعرف الآية التي تدل على هذا؟ هذه آية من أول مثل الله كذبا أو كذب بآياته، هما أمران التكذيب بالحق والتكذيب والكذب على الحق. يقول الرسول محمد قال كذا وكذا، هما قال عليه الصلاة والسلام كذبوا على الرسول لتشويه دعوته، أو أن الرسول يأتيهم بحق فيكذبون بهذا الحق، كما الآن مشاهد تأتيه بالسنة فيكذب بهذه السنة وهي ثابتة واضحة. ماذا يصنع أيضا؟ يكذب على الحق أنهم يقولون بكذا وكذا وكذا، هم ما قالوا بهذا، عافانا الله وإياكم من هذا الأمر. قال ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم، لماذا؟ لأنك قلت على الله وافتريت على الله كذبا وظلما، وإذا كان القول وتأويل كلام الناس على وجه لا يرضونه موجب لغضبهم فما ظنك بالله عز وجل؟ يعني تخيل واحد أتى إلى كلامك فسر على غير ما تريده، هل يرضى عنك ولا يغضب عليك؟ يغضب من هذا الأمر، فالله عز وجل يغضب أن تأتي إلى كلامه فتفسر على أهوائك أو على آرائك، فإن هذا من أعظم أسباب سخط الله عز وجل وغضبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولا تطع قول ابي زيد يزخرفه لكل مبتدع في الدين متهم حيران قول عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا مع وجه لم يقم منحرفا حيران قول عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا مع وجه لم يقم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى للمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل مبهم هو البصائر والذكرى للمدكر هو النوائب والبشرى لغير عميم هو المنزل نورا بيانا وهدى وهو الشفاء لما نعم. قال ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم أهل البدع إياك وإياك أن تطعهم في أقوالهم، بل الإنسان يجب عليه أن يحذر منهم ولا ينظر في كتبهم لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويزيلون القبيح، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليضلوا به الناس، فماذا تصنع؟ أعرض عن كلامهم، عليك بكلام أهل العلم والسنة والاستقامة. وأهل البدع والباطل ماذا يصنعون؟ يزخرفون قولهم، لماذا؟ حتى يلبسوا على الناس أمر دينهم، فهو يأتي للكلام الباطل فيزينه ويزخرفه ويجعله بصورة حسنة حتى تقبله، لأن الباطل لو عرض في صورته الحقيقية لما قبلته النفوس، ولذلك ما من صاحب باطل إلا وهو يزين باطله حتى تقبل نفوس الحق، ولذلك سمي أهل البدع أهل شبهات، لماذا؟ يشبهون الحق بالباطل ويشبهون على الناس أمر دينهم فيلبسون على الناس، فأنت لا تلتفت إلى زخرفهم، يأتيك بالعبارات الجميلة حتى تغفل عن قبح الباطل الذي معه، فهذا ما يصنعونه. يعني مثل الذي يأتيك بطعام نجس ثم يجعل له أطيب الرائحة حتى تأكل وتقبل نفسك، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شعر التلمساني، قال هو كلحم خنزير في صينية من ذهب. لما تأتيك الصينية من ذهب ولها بريق ولا معان تغرك ولا تنتبه إلى ما فيها، تظن أن ما فيها أجمل شيء، لكن حقيقة ما فيها هو لحم خنزير محرم. عفوا، قاله في ابن الفارض ما هو في التلمساني، لأن ابن الفارض هو صاحب التائية الشهيرة، التائية الشهيرة التي يعني كانت من أجمل القصائد من ناحية الشعر والكلام، لكنها تائية الكفر عفانا الله وإياكم، والتي فيها قرر فيها وحدة الوجود وأن المصلي هو الله، نعوذ بالله من هذا القول. فالشيخ رحمه الله ذكر أنه مثل لحم خنزير في صينية من ذهب، وهذا ما يصنعه أهل الباطل، فهم إذا أرادوا ترويج باطلهم زينوه، كما قال السجي رحمه الله في كتابه الردع على من أنكر الحرف والصوت، أن أهل البدع لا يدعون الشباب والصغار إلى بدعهم مباشرة، بل إنهم ينكرون ما نسب إليهم من بدع، فتجري قوته بأن نحن ما نكفر، حنا ضد التكفير وضد كذا والغلو والى اخره، تدخل معهم تستمر على هذا الوضع، يدعوك الى بدعه شيئا فشيئا، حتى اذا تعلق قلبك بهم اظهر دينه واظهر ما عنده من باطل ومن منكر ومن بدع. هذا يقوله السجي رحمه الله قبل 1000 سنه، ان هذا هو صنيع اهل البدع. فكذلك في زماننا يزخرفون ويزينون ويعرضون البعض بصوره حسنه حتى تقبلها النفوس، والعاقل لا يلتفت إلى هذه القوالب، إنما يلتفت إلى الداخل والقالب، ما هو حقيقة هذا، ما هو. أحيانا قد الحق يعرض بصورة سيئة، كما يأتي بعض طلاب العلم هداهم الله فيعرض الحق بصورة مستفزة للناس، العاقل لا يلتفت إلى سموه في عرض الحق، العاقل يلتفت إلى المضمون الحق الذي عرضه. وإن كان هذا طالب العلم غفر الله له أخطأ، ولا شك أنه مخطئ في هذا، لكن العاقل ما ينبغي أن يلتفت إلى العبارات، يعني مثل واحد جاك وقال لك صب أنت فيك كذا وكذا ما تصلي، وخاصة الله ما صلي خلاص عشان سبري ما صلي، لا إذا أنت عاقل ما تلتفت إلى كلام، بصلي لا لأنك أمرتني بالصلاة وأسلوبك الفج والفض في أمر، لكن لأن الله أمرني بذلك. والناس يعيشون في هذا الزمان يعني أغلب عليهم قلة العقل وكثرة الجهل، فالإنسان يتلطف بهم قدر استطاعته، كما يفعل أهل الباطل كيف يتحايلوا على الناس بالأسلوب الطيب، بل أحيانا يظهر شيء خلاف ما يعتقده، التلون سبحان الله في لحظة واحدة، السبب أنه يريد كسب الناس، فأنت ما يحتاج أنك تتلون، يحتاج أن تظهر الحق بصورة جميلة فقط. قال حيران ظل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، هذا المبتدع حيران، وأهل البدعة دائما في حيرة وفي اضطراب، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب كما قال الإمام أحمد، فتجد دائما أهل الباطل في اختلاف وحيرة واضطراب، كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أوائل الحموية اضطراب أهل البدع وأهل الكلام وتوبتهم ورجوعهم واستغفارهم عما كان فيه من الحيرة والضياع عفانا الله وإياكم. السبب ماذا؟ السبب خوضهم في غير الشرع، إنما خاضوا في الباطل والبدع وعلم الكلام. قال حيران ظل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، لأن هذا يعني قد لف وانحرف عن الصراط المستقيم وسلك الطريق المعوج الذي أراده. قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. الآن ذكر لك ميزات هذا الكتاب وهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل، والذي أوصاك بتدبره وترتيله في الظلماء وفي كل وقت. ما هو؟ ما هي ميزته؟ أنه من فوائده أنه الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، لأنك تخاطب الرحمن بكلامه جل وعلا، وأحب الأمور إلى الله أنك تقرأ كتابه وتقرأ كلامه وتتغنى به، فهذا يحبه الله عز وجل من عبده، فالإنسان ينبغي له أن يرتب هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب. قال: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى للمعتصمين. الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما، قال علماء في الصراط القرآن. وفسر الصراط أيضا بمحمد وبأصحابه وبغير ذلك، وهذا من باب تفسير بعض الشيء بذكر بعض أفراده. هو الحبل المتين، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله في الآية؟ قالوا هو القرآن، وقيل هو الجماعة، كما قلنا أن هذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، كما ذكر شيخ الإسلام تيمي في مواضع من كتبه. قال هذا كما مرات تشير غيرها، هذا كما سئل عن خبز فأظهر نوعا من الخبز، وقال لك واحد شنو الخبز، أنا ما أعرف شنو الخبز، وطلعت له الخبز هذا اللي نسميه احنا خبز لبناني، صح كلامك ولا غلط؟ طلعت له الخبز الايراني، صح. طلعت له الخبز هذا الاسمر، صح. كل هذا يسمى خبز، واضح؟ انت ما قصدت الخبز الاول انه هو الخبز الذي لا ثانية له، انما اردت ان هذا نوع من انواعه، تعرف به انواع الخبز الباقي، صح. فلما ياتي السلف يقول حبل الله هو الجماعه، لا تقل ان كيف يقولون القران بدل يقولون الجماعه، لان القران يحث على الجماعه، ولا تجتمع جماعه الا على القران، لانها لو اجتمعت على القران صارت طوائف وفرق، كما هو مشاهد في اهل البدع. قال هو الحبل المتين، فهذا الحبل المتين القوي الذي يعني ينجي الإنسان لا ينقطع معه، إنما هو متين قوي. قال هو الميزان، الميزان الذي تزن به أعمال العباد هو الكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن أنا أريد أن أزن هذا الشخص، هل هو مستقيم أم معوج، صاحب بدعة أم صاحب سنة، صاحب كفر أم إيمان، أزنه بماذا؟ بقربه وحبه لي، بحسن لسانه، لا، بكونه من أبناء بلدي، لا، إنما الميزان عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله. هذا الميزان الذي توزن به أعمال العباد، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذلك في مواضع من كتبه، أن الميزان الذي يوزن به الناس هو الكتاب والسنة. ولذلك نحن نحب الشيخ الألباني، وهو ألباني أعجمي، ونبغض بعض الذين ينتسبون إلى قريش أساس العرب. لماذا؟ لأن هذا صاحب سنة واستقامة، وهذا صاحب بدعة وضلالة. نحب سلمان الفارسي كما نبغض أبا جهل وأبا لهب. لماذا؟ لأن سلمان كان على الإسلام والسنة، وهؤلاء كان على الكفر. ميزاننا هو الإسلام. إنسان قد يبغض جاره لأنه صاحب ضلالة، وقد يحب رجلا بعيدا لم يره في حياته لأنه صاحب سنة. لماذا؟ لأن الميزان عنده هو القرآن. لكن لا تجعل الميزان هو قربه منك او انه يعطيك او انه من جماعتك او غير ذلك من الامور، لا، الميزان هو الشرع. كل ما كان الرجل معظما للسنه، قائما بالشرع، قائما بكتاب الله، تحبه توليه. قال هو الميزان والعروه الوثقى. العروه الوثقى التي امرنا الله بالتمسك بها، ما هي؟ هي ايضا الكتاب، وتطلق أيضا المراد بها الدين والشرع والجماعة والصحابة رضي الله عنهم. قال لمعتصمه هو البيان، قالت بيان لكل شيء، وهذه كلها الصفات كلها مذكورة في كتاب الله، أخذها من كتاب الله رحمه الله. هو البيان، فيه بيان كل شيء. قال هو الذكر الحكيم كما قال الله عز وجل، وهذا الذكر الحكيم الذي فيه ذكر النبي وذكر قومه وذكر الدين وذكر الشرع وذكر خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكمه وفصل ما بيننا. قال هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. هو التفصيل يعني هو الذي يفصل منبهم من الأمور، لأن إذا اشتلت علينا الأمر إلى ماذا نرجع؟ إلى كتاب الله، فهو الذي يفسر هذا الأمر ويبين فيه وجه الصواب من وجه الضلال، لأن القرآن هذا قواعد عظيمة ينتفع بها الناس في العقائد والأخلاق والأعمال وفي كل الأمور. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. معناها كل شيء فيه قوام الحياة ومنفعة العباد هذا القرآن يهدي إليه، كل شيء، حتى في أكلنا وشربنا، نعم، حتى في أكلك وشربك، حرم الله عليك الخبائث وحلل لك الطيبات، في الزواج، في علاقتك بأسرتك، بجيرانك، أهلك، أقاربك، أرحامك، والديك، بالعدو، بالصديق، كلها موجودة في القرآن. علاقات الأسرية موجود، علاقات الاجتماعية موجود، العلاقات الدولية موجود. وش العلاقة أو الأمر اللي غير موجود في كتاب الله؟ لا يوجد. ولذلك أنصحكم بقراءة تفسير هذه الآية في تفسير العلامة الشنقيطة رحمه الله في كتاب أضواء البيان، فسر هذه الآية وبين ما هي الأقوم في هذا القرآن في كل باب من الأبواب رحمه الله وغفر له. قال: هو بصائر والذكرى لمدكرين. هذا بصائر للناس يبصرون به الهدى والحق والخير، وأيضا فيه ذكرى. وأعظم الذكر ذكر كلام الله عز وجل: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنفع التذكير هو التذكير بكلام الله عز وجل. قال: هو المواعظ. أعظم المواعظ كتاب الله عز وجل. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أردت الموعظة تراها في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما قال أبو زرعة وغيره في كتب حازم المحاسبي، قال بعض الناس إن فيها عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. وقال أحمد رحمه الله كذلك، قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في غيره عبرة. إذا وجدت أن نفسك تقرأ كتاب الله ولا تتعب ولا تعتبر، اتهم نفسك، اتهم إيمانك، لأن فيه غشاوة بينك وبين كتاب الله عز وجل. إذا رأيت أنك تتأثر بكلام الناس ولا تتأثر بكلام الله عز وجل، هذا لقصور فيك. فإن الله يخاطبك في هذا القرآن ويكلمك ويقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي لا يخاف وعيد ما يتعب بالقرآن، قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره ما يتعب. لكن الخائف الوجل من الله عز وجل والخائف من عقاب الله وعذابه، إذا قرأ عليه القرآن تأثر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي القرآن. قال: وضع أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. قال: فقرأ في سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرفعت رأسي فغمزني رجل من القوم فإذا عينات رسول الله تذرفان يبكي. لماذا؟ لأنه مشهد عظيم يوم القيامة، أن يؤتى على كل أمة بشهيد، أمم لا يرى أقصاها، كل أمة خلقها الله عز وجل تأتي يوم القيامة، كل الأمم من آدم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة كلهم يبعثون، وكل أمة خلف رسولها، كل أمة يؤتى لها بها بشهيد. تخيل أن يؤتى بك الشهيد على ناس يكون مصيرهم إلى العذاب أو إلى النعيم. أنت أحيانا تدعى لشهادة، قد تكون هذه الشهادة سبب في قتل الإنسان، أو شهادة في سقوط الإنسان، أو شهادة في ذهاب دنيا، تخاف تتردد، حتى لو كنت رأيت رأي العين تخاف، لأنك قد أظلمه، قد الرجل يتسبب في قتله، فكيف إذا كانت أمم تحت شهادتك؟ وذلك هذه الأمم كلها جمعت تحت شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما استشعر هذا الموقف صلاة ربي وسلامه عليه بكى من هول هذا اليوم العظيم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ أصحابه، يقول الراوي وعظهم مرة قال: فغطوا رؤوسهم ولهم خنين من كثرة البكاء رضي الله عنهم، لأنهم يتأثرون بمواعظ القرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة. قال البشرى لغير عمي. أيضا في هذا القرآن عظة وعبرة وتحذير وتشديد، أيضا فيه بشرى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أبشر يا عبد الله، والله إن الله لن يخيبك ما دمت على طاعة الله عز وجل، ما دمت مجتهد بالطاعة تصلي وتحرص على مجالس العلم والخير فأبشر بالخير. في كل مجلس يقال قوموا مغفور لكم، تستغفرك الملائكة والحيتان والنمل وغير ذلك. لماذا؟ لأنك في جهاد وفضل عظيم جدا، لذلك أبشر بالخير. لما ذكر رجل فقال الحسن البصري رحمه الله: طوبى له. فقال رجل: هل تعرفه؟ قال: لا، ولكنه قدم على الرحيم. هذا الرحيم الكريم أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. أتظن أن أباك يروى أن تدخل النار وأنت مجتهد في بره؟ ها؟ أبدا. حتى لو قصرت في بره وبقي عندك بر يسير ما يظنك تدخل النار. والدتك أعظم وأعظم أعظم وأعظم، والدتك يمكن أن تضحي بنفسها لأجلك، كما قال قيل لبعض الحكماء ما هو الإيثار؟ قال الإيثار انظر إلى أمك تعرف الإيثار. هذا الإيثار إذا أردت تعرفه ما يحتاج تعريف، انظر إلى أمك، لو أنك أردت طعام تقدمك على نفسها، أردت شيء تقدمك على نفسها. الأم هذه سبحان الله لو أنك أحسنت إليها برا يسيرا ما تذكر إلا بالجميل، يسيئون إليها وتقول الله ولدي أعطاني ولدي وداني ولدي جابني، هو يمكن ما ودها في أسبوع إلا مرة، ما أحسن إليها إلا في أقل القليل، ومع ذلك تجدها من رحمتها ومحبتها له ما تحب أن يذكر بسوء، تذكر بأجمل ما تعرف. قال عليه الصلاة والسلام أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ امرأة وجدت أطفال السبي تأخذهم وترضعهم ما رأتهم في حياتها ولا تعرفهم، هل يعقل أو يتصور أنها رحمت هؤلاء الأولاد الذين تعرفهم أنها تسيء إلى ولدها فتطرحها في النار وهي تقدر؟ يستحيل هذا. قال الله أرحم بعباده من هذه ولدها. هل تظن بالرحيم أن الله يضيع عملك يضيع أجرك؟ أبدا لا والله، والله أن ركعة قمت بها في برد أو حر لن يضيعها الله عز وجل يوم القيامة. إن كلام الله الذي قرأته في الظلمة سيكون سببا في نورك في القبر. أبدا لا نضيع أجر من أحسنه عمل. إذا كان الله عز وجل غفر لامرأة بغي تفعل الفاحشة لأجل أنها سقط كلب، وما ظنك بالمؤمن التقي الذي يجتهد في رضا الله عز وجل؟ فأبشروا وأمنوا فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وإن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة من رحمته أوسع الرحمات وبارك في أعمالها فجعل أعمالها أضعاف أعمال الأمم التي قبلها بسبب رحمته سبحانه وتعالى وفضله. ولذلك العمل اليسير ذكر ما يتجاوز دقيقتين ثلاث دقائق شيء يسير جدا غفر له إن كان ذنوبه مثل زبد البحر، فقط ذكر يسير هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل ينظر فيه في النذارة والبشارة، النذارة يتجنب طريق الشر، والبشارة يفعل الخير ويجتهد، يفعل الخير ويجتهد، فإن هذا من أعظم الأمور. ثم قال رحمه الله قال هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هذا نور وهدى وبيان لأن هذا فيه عافية الأبدان والقلوب. هذا أنزله الله عز وجل نورا وتبيانا لكل شيء يهدي به الله عز وجل من شاء من عباده، وهو الشفاء لأمراض القلوب. أي مرض في قلبك تجد شفاءه في الكتاب. تعرفون هذه الأمراض التي تصيب الإنسان في قلبه، الأمراض اللي هي أمراض حسية أكثرها بسبب ماذا؟ الأمراض القلبية بسبب ماذا؟ بسبب أمراض هي معنوية، شفاءها في القرآن. كيف؟ الحسد هذا حرمه الله ولا أباحه؟ حرمه الله عز وجل، حرمه رسول عليه الصلاة والسلام وحذر منها شد التحذير. هذا الحسد هو سبب لأمراض كثير من الناس، يجي أمراض قلب بسبب الحسد. الحسد هذا يأكل قلبه فتجده في هم وغم، ومثل ما نقول حنا حرقة قلبه بسبب أن هذا أنعم الله عليه أعطاه رزقه مال ولا جاه ولا ولد ولا غير ذلك، فتجده لو طهر قلبه من الحسد ما أصيب بهذا المرض، مشغل باله في الناس دائما فتجده في هموم وغموم. الذي في قلبه حقد وغل على الناس تجد تأتيه الأمراض، لكن لو خلى هذا القلب من الحقد والغل والحسد والبغضاء والشحنة تجد هذا القلب يعافى من هذه الأمراض. ففي شفاء القلوب في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله لكنه دون الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم أما على من تولى عنه فهو عمل بكونه عن هدى والمستدل عليه. نقف عند هذا القدر لأننا يعني طولنا قليلا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، الهداية من كفر الإسلام، أم من أمور غيرها؟ أفيدونا نفع الله بك. تشمل كل هداية، إذا دعوت إلى الإسلام هذا أعظم أنواع الهداية، وإذا هديته من البدعة إلى السنة هذا من أعظم أنواع الهداية، وإذا هديته من المعصية إلى الطاعة هذا كلها تشملها. رجل يعني متخلف عن الصلاة أو لا يصوم، أو رجل لا يؤدي زكاة ماله فنصحته في التعظ وصام، كل صيامه يكون في ميزان حسناتك. رجل كان يدعي إلى بدعة فدعوت إلى السنة وحذرت منها فترك البدعة ودعا إلى السنة وأحيا سنة للنبي المنتشرة بين الناس، كل سنة يدعو إليها تؤجر عليها. رجل كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك فدعوت إلى الإسلام فأسلم فأقام الدين فهذا تؤجر عليه، هذا كله يشمل هذه الهداية. الله أعلم.